ከበሽታ ያርቀልን በዛ ነው ያለነውና እስቲ ቢስሚላህ ብለን እንጀምር ኦኬ ምን ይላል النهي عن التمائم تمائم በአማርኛ ልክ ከሆነ ህርዝ ነው የሚባለው በትግርኛ ህርዝ እንለዋለን ህርዝ ማለት ህርዝ ነው የሚባለው በአማርኛ እዚ እንትኑ ክንድህ ላይ የምትጠመጥመው የምታስረው መድሃኒት ነው ከዚህ ያድነኛል ከሸይጣን ከአይን ያድነኛል ከስህር ያድነኛል ብለህ የምታረገው ተማኢም እርዝ አው እርዝ ይባላል ኦኬ ነሃ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በጣም ነው የከለከሉት ነቢያችን ይሄ ነገር በአገራችን በተሄዱ አሁን በተለይ በገጠር አብዛኛው ሰው ይሄን ነገር ይጠቀልላል በእንትሩ በክንዱ እንደዚህ ወንድሞች በጣም ጠቃሚ ደርስ ነው በደንብ ተከታተሉኝ قال صلى الله عليه وسلم من علق تميمة فلا أتم الله له ومن علق ودع فلا أودع الله له إن الله سبحانه وتعالى تميمة يعني إرز ياسري لمدنو مياسرو مجمرة يعني مرادين يفلكوت النقر اندي انداغن لمسالي كأين ويمدمو كسحر كبشتا ወይም ደሞ خير ሊያመጣልኝ يعني እንደዚህ እንደዚህ ላንድ ነገር ነው እና ነቢያችን ረገሙት الله لا اتم له يفلقوا النገር አያገኝ ይሄን ነገር ያሰረ ለምን እንዳደረገው الله አያትምለት አይሳካለት አያግራለት الله سبحانه وتعالى አሉ والتميمه هي الخرزه التي كان العرب يعلقونها على اولادهم يمنعون بها العين في زعمهم ان السيميلوت بتلي بتلي لهصانوچ ازيه كنداچو لا ياسرولاچو من يلالو كسو عين يادنال كسحرنا كحسد يادنال يلالو فابطله الاسلام ونهى عنه تمام ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على من علق تميمه بعدم التمام الله اتم ملت اسكلت اي قبللت بلو رغموت لما قصده من التعلق من التعليق لا ياسبوا نجر اي انتنا يسكلت قالوا النبي عليه الصلاه والسلام طيب وعن ابن مسعود رضي الله عنه انه دخل ابن مسعود تقال له عبد الله بن مسعود هذا الصحابي الجليل الذي كان يقول والله لقد اخذت من النبي صلى الله عليه وسلم 70 سوره غضا طريه بدون واسطه الى المنبر بتام مكه نبر سويو ابن مسعود 70 سوره بالقران 6 سوره له وندموش 114 ادلم 70 سوره كنبياتين اف لاف نو يوسدكوت عليه عند سو على استمرنيم عند سو الحفزلنيم اني راسي كنبياتين كوش بيه كنبياتين اف يوسدكوت بدون واسطه بمحكلاتين عند سو يلله 70 سوره كنبياتين اف وسدكوت عليه انديوم ليلى من يلبر يقول لو كنت اعلم اني باوق نرى يلالو كني بلاي قران يمياقال بيبال وسفر بيسفلغو لمثاله بمدينه نبروا سيدنا عبد الله بن مسعود كنبياتين كان نبروا بمدينه بعراق اغير بسوريا اغير يا ابن مسعود كانت يبلط قران يمياقال بيلون السفر الله عليه لكن اقله كني يميبلط بالقران يلم يلال سبحان الله العظيم صحابي يعني يثق في نفسه هكذا يسويو عند كان بيته جبانا مستو عند تتلطله ازي انغتوا لاي ايه انغتوا نو كندوا لاي ايه او بانغتوا نو عند تتلطله ارز مساي ايهنا متانا منم ساينغر بتام تناددنا نعم يقول فجذبه وقطعه من عنقها بق اندزي ارغو سب ارغو بتسونا كانغتوا لاي بتستس ارغو طالو معناتنو ثم قال كذا هنا من قال لقد اصبح آل عبد الله يعني انيا يا عبد الله بن مسعود نحن اغنياء ان يشركوا بالله የሽርክ የሚያስፈልገና ነገር አይደለም ሽርክ የሚባል ነገር አያስፈልገንም ما لم ينزل به سلطانا الله يلا وردو الله الفقدو مدهانيت بله زي انغته كندهم تتلطلو بعبد الله بن مسعود بيت مقبات يلبتم. ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولى شرك. قالوا يا أبا عبد الرحمن هذه التمائم والرقى شتميما أنك ألن إرز مالتنا ورقى مالتنا يعني يا شيطان أننا أنتن من النتي التوقيك على ترقب يا شيطان قالتي رقى إبالال يهنك ألن ألو ولكن ما التولى تولى من مالتنا بلو سيتأيقوت. قال شيء يصنعه النساء يتحببن إلى أزواجهن بأجر النقاقر مستفاكر مالتنا عندي سيت بالوان دي ودات بلا يمتادرقو مدهانيت من إبالال تولى إبالال. وقد حصل يا أخوة قباتش واندموش إن أنت هون بأوروبا ملكنا بسعودي عربيا أتايت بسعودي عربيا اللاتشو قال في ستيسي اللاتشو يسلتنا قروج بأوروبا بأمريكا كندا اللاتشو يهم لا يكسي تشيلا لكن بأقراتشن هيدو بأقراتشن بزو نقر نزي يتسرانو كجهل النت يمتا يعني كنتن يمتا يعني بزو شيطان يتشعو تباتشونو سلزي تيولا مالت بالوان دي ودات تبلو ارزي منامن دزي فوسي منامن امتتا يعني يمتاسرونا يمتكوترونا قرنو مستفاكر يبالال بامارنيا بتقرنيا من دزيهنو يبالو. طيب اذن يهنا قربت عام كبار ونجلو واندموش يسماتشونو اني عندنا قرل قراتشو بات عام ماوكو سونو በጣም ማቆ አሁን ከሀገራችን ወደዚህ ሳውዲ አረቢያ መጥቶ እዚህ ብዙ አመት ተቀምጦ አሁን ከሁለት አመት በፊት ብቻ ነው የሞተው ሰውየው። ምን ተከሰተ መሰላችሁ? በመጽዋ ከተማ እኔ እዛ አስተምር ነበርና ጎረቤት ነበር ሰውየው። በዚህ ከተማ አንዲት እንደ የሴት አዳሪ እንደዚህ አይነት ነች የሴት አዳሪ አይነት ነች بيت كفتا سايحون قالوا عدلهم بوچ وچ انتن يميادرغو زموت يميادرغو قالوا جنزف تكفلو اهون بتا موددات ودداتنا عند بيت تكرا يلات ابرو ينورو نبر نا سوا كريستيان نيتش جن يعني بيت تكرا يتو زنبلو ابرو انتن ودى سرا سيهد سبر يلو بتا موداتال بتا የሚወዳት ምንድነው? ኖርማል መውደድ ነው። ምንም ያደረገችው ነገር የለችም። በቃ ቆንጆ ነች። ምናልባት ታስነስተው ይሆናል በሁሉ ነገርና ወደዳትና ከዛ በኋላ እሷ ግን እስከዛም ድረስ አትወደው። ገንዘብ ትላጨው ነበር። ገንዘብ እሱ ሱቅ አለው። አራት አምስት ልብስ ሰፊዎች ነበሩት። ጥሩ ገቢ ነው ያለውና ውሎ አድሮ ማታም ጧትም ከሷ ነው። በቃ ምንም ትል የለው። ለገንዘቡ ስትል ከሱ ጋር ተቀምጣ እስከዛም ድረስ አትወደው እሱ ግን ሞት ነው የሚወዳት እና በጣም ተቸገረና አንድ ቀን ወደ አንድ ጠንቋይ ሄዶ ያ እርዝ የሚባለው ነገር ቲወላ የሚባለው አሁን ያልነው ቲወላ መስተፋቀር አመጣና ምን አለው ለጠንቋዩ በጣም ስሞል የሆነችው ነገር አድርግልኝ አለው ያን ትልቅ አታድርግልኝ እና ጠንቋይ ምን አደረገለት በጣም ትንሽ እንደ ቀለበት አርጎ በገመድ በጣም ስስ የሆነ ገመድ አርጎ የታሰረው እዚህ ሆዱ ላይ በሆዱ ላይ ገመዱ በሆዱ ላይ አሰረውና ያቺ ቲወላ የምትባለው ትንሽ ነች በዚህ በጎኑ ላይ ተንጠላጥላለች ማለት ነው። خلاص ሰውየው ከውጭ ገባ። ያ اخي ይገርማል እኮ والله العظيم አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ ሲከሰት አላህ ትልቅ መሆኑን አላህ ቻይ መሆኑን ቁርአን ሐቅ መሆኑን የነቢያችን ሐዲስ ሐቅ መሆኑን ታቃለ። ቀጣ ሲገባ እብደት ለምሴትዋ በጣም ወደደችው በጣም እንትን ተቃጠለች። እንደዚህ ገና ራሷ ሱኩርም ያወራልን ገባሁና አለች خلاص ምን መጣለችና እቅፍ አርጋ ስትስመው ምናምኑ ራስዋ ኮ ነው راسوا قميصو سريو منامن كفتفت ارغا بقى اذا الغا انت انت نارغا بقى راسوا انت نجمرش معناتنو اهون جماع يادرغو انغدي حركات الله سو ودتاش ودلا ودتاش ودلا منامن سل اندمنن بلا اجوا اذا لا يعرفش ذاتي ولا يادرغو اجوا لا اندزي حركات سيادرغو اندزي الله ادلم ب ስጋኝነት የሚደረገው እንቅስቃሴ እጇ እዛ ደረሰና ያዘችው ከዛ በኋላ ሰበርጋ ያኒ በእንትን خلاص ቆረጠችውና አምጥታ በቃ ክፍት አርጋ አቃጠ በቃ ወደ እንትን አቃጠለችውና ያኒ በእንትን አርጋ እንትን ስታርገው ቀጣ ተመለሰላት ጭንቅላቷ ወጣለችው ወጣለችው والله ከሁን በኋላ እዚህ ከመጣ እኔ ፖሊስን ማመጣልህ አለችው جن يا نجر بزا 10 دقيقه عليه لتبلاني تنكسنيالچ من ما ترغو نجر يلم بقى وندمي ودهالله وموتالله منامن منامن منامن تلالچنا بتقدسالني نه لكا سو انت مدحنيتو يسرى نو اغنيچونا بتستسارغا قدز دارغا ود ود تنستتلو يعني اقاتلچو ويس من اندادرغچو على طول انت كچنقلاط واحد انتنو نبننا فكرو بتام اواردانو انتني يابررچو معناتنو والله يسويو براسو سينغرنكو انا قلت سبحانك ربي سبحانك يعني الشيطان حق والسحر حق والتولة حق ويعني العين حق والحسد حق كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حق طيب اذا التولاء حرام نو كلكل نو ف ولتنيا نجر ليلا نجر لنغراچو كانت عنديت نو باسمرا كتمانو مستو موتچنا اني انغدي ايهن قصه سنغراچو وندموچ نبر نبر اندزي كالهاتات اندقن نبر ادلم يعني بيرفكت اني راسي يعني من اللي بلاشو لايف نجر نو لايف نجر لايف يعني يهونو نجر نو انجي تاريخ هاد لما وراشو يسو يو باس مرا كتما مستو موتج مستو موتج باتنا اهون اندامت قويتو انديتي اقو تولي جالج تتطلع ايش معنى تتطلع اندي اقبات نحن هنا تلالج اندي اقبات بيتي يمتاج وها منامن تزغاج جالچ مغب سرتا تامطالچ اندگنا بيت تصداتال اندزي تردوالچ انا من مالتوا نو انينا غبا مالت نو انغدي اسو گن ببال بچنقلاطو يلم هي نغر يا غوتو لجنچ بقا تمطالچ يهدال منامن كدروم كدروم سو اي تفتاش نچ سلوما هون ميسو سلوموتچ سلوموتچ ليا غباين نو بلا የተቀራረበች ይያለች እሱ በጭንቅላጡ የለም እንደ እህቱ ነው የሚያያት እሷን ሌላ ገባ ሌላ ሲያገባ በጣም ተናደደችና ሰው ሲያመጣች ማለት ነው አመጣችና አንድ ነገር እዛ ቋጥራ እንደዚህ እንደዚህ በቤቱ አስቀመጠችና አንድ ነገር ደግሞ በደጃፉ ላይ እሱ ሲገባ የሚገባበት የሚወጣበት በር አለ አይደለም እዛ سرق اندل افسسچو توف توف توف تو بلا باجوا اندزي رچچو ازا سترچو اندي تاياتالچ اندي يسيت مندنو من يادرگچ نو منامن بلا بس تينام ما ادلچ منامن بلا زمالچ اسكزا اندرس علاسبچين يا زمدو نچ ليلا سو يو ليليت يا گبات سيت متاچنا سيتنيا مافي باكنا بيلو گودنياو مافي ربكنا ما في عند تكولا شيء عند موته خلاص ما في ثانيا كان ثالثيا كان بيمكر بيمكر خلاص متوال منو بلو سيطيق سيطيق منامن دزي ياتشي سيت متاچنا يا اخي ياتشي اغوت ليج عند كان اندزي تارق نبر اني بعيني ايهواتنا قاطرا عند نغر يقبرچو لينور خلال زي ثانيا دمو بوها እንትን እንትን ያለ እዚ ደጃፍ ላይ እንደዚህ አርጋ ትረጭ ነበር አልዋትና ከዛም ከዛም ከዛም ከዛም ሁሉ አወቀ እሷ እንዳደረገችለት አሁን ምን ያረግ ታስሯል በቃ ተቆልፏል ወደ ቁርአን ቢሄድ ምናምን ደሞ በአገራችን ታቃላችሁ ቁርአን የሚቀሩ አብዛኞቹ በተውሂዳቸው ትንሽ ጉድለት ስላለባቸው አንድ አመት ተቀመጠና ምንም እንትን የለው ከዛ በኋላ ወደ ሳውዲ አረቢያ መጣና ዘመዶቹ ተሰበሰቡና ወደ ሼክ ኢብራሂም ይዳሩትና ወደ እኔ መጣ ምን ነው አልኩት እንደዚህ እንደዚህ እንደዚህ እንደዚህ እኔ እንግዲህ ወደ ትልቅ ሼክ ወሰድኩትና ቀራለት አሁን ችግር ምንድነው መሰላችሁ ሲቀራለት በጣም እንትን ተሰማው ያኒ ጤና የመጣ ሆኖ ተሰማው ቀራለት ሐቀታን ትልቅ ዓለም ነው ይቀራለት አሁን የት ይመክረው ምሽክላው አሁን ጤና እንደሆነ ወይስ እንደተሻለው የት ይመክር እንግዲህ ቦምባ አተሚክ አይደለም ወይም ደሞ ላቦራቶሪ ኤክስፐሪመንት አይደለም የሚደረገው የት ይመክር ምን ይለኛል ያ ሼክ አለኝ والله እኔ ሰውነት ያቃለው ተሽሎኛልኮ የዳንኩ ነው የሚመስለው ምናምን ጠይብ እንግዲህ አገር ሄድና ከሚስት ጋር ተገናኝ ላ እኔ መረጋጋት እኮ ነው ምፈልጓለኝ ጠይብ ምን ልማረግ ምትፈልጓልኮ እኔ እንጃ ምንድነው ማረገው አሁን አረባክ ዝም ብለ ሄድ ካልኩ በቃ ዝም ብለ ሄድና ከሚስት ጋር ተገናኝተ አልহামዱሊላህ እንት ተሆናለ እንቢ ካለ ግን አልኩት شوفو ተመልከቱ ወንድሞች ሰውየው አልነሳም ብሎ እንቢ ካለ አልኩት እኔ አንድ ለመጥፎ ነገር በመጥፎ አይመለስም እንጂ እኔ አንድ መንገድ ልስጥህ አልኩት ምክንያቱም በአስመራ ከተማ ቀሩልህ አልሰራም እዚህ አለ የተባለ ሼክ ነው ወሰድኩት በጣም የማቆ ሼክ ነውና ወሰድኩት ቀራለት ዳነ ሰውየው ላኪን መዳኑና አለ መዳኑን ያኒ ስላልመከረው አያቅም ሂድና ኢንሻአላህ አላህ እንደናሃል ይበልህ አልኩትና ግን እንቢ ካላልኩት አንድ መንገድ አለቻለኝ ይቺ መንገድ ካልሆነች ሌላ ምንም አይት መልሃይት አታገኝም አልኩት والله እንዴት እንደመጣችልኝ ይቺ ሐሳብ አላቅም ምን አልኩት ሂድና ሞክር 3 4 ሌሊት እንቢ ካላልኩት ያቺን ሴት አግባት አልኩት ያቺ ያጎተህ ልጅ አግባት ለራስዋ ስትል ስህሩን ትከፍተዋለች በጣም ሳቄ والله ነው መድሃኒት አልኩት ሂድና እንቢ ካለ አለ ጡል ታገባታለህ ሁለት ሚስት ይሆናሉ ለሷ ስትል በሩን ትከፍተና አልহামዱሊላህ ትትሆናለህ ከዛ በኋላ አንዷ ወይም ሁለቱም ትይዛለህ ወይም አንዷ ይዘህ ታርፋለህ አልኩት ሳቀ በጣም ሳቀ ሰውየው على كل حال ሄደ ማሻአላህ አልহামዱሊላህ ተሳካለ ጤናማ ሆነ እንደም ወልደዋል በዚህ እንትን ሄዶ የውላችሁ እንግዲህ መስተፋቀር አለ የሚለያይም ፈውስ አለ አላህ ከዚህ ተጠብቀንና ይህ ሁሉ የሽርክ ነገር ነው ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከለከሉት ለምን ከለከሉት እንዳለ ስላወቁ እኮ ነው የከለከሉት እንጂ ዝም ብሎ ታሪክ አይደለም ልቦለድ አይደለም ይሄ ነገር ሜድ አፕ የሆነው ታሪክ አይደለም ነቢያችን ያቃሉ አላህም ያቃል ይሄ ነገር እንዳለ አላህ ይጠብቀን ከሁሉ ነው የምንለው እሺ ከዛ በኋላ وبعد ما نعم وعن عمران ابن حسين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ابصر على عضد رجل حلقه النبياتين متونا عند سوايو ازيه كندو عضد معنات كند معناته بكندو لاي عند حلقه اندالكواچو يهن ارز ذات اسروينا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك انديه منها انت تفهلوت ما هذه مندنو زي كند يتاسرالو قال من الواهنة قال اما انها لا تزيد الا وهنا انبذها عنك قرطو اقاطلو يعني لقاقوالو فانك لو مت وهي عليك ما افلحت ابدا ين اند تاسر بكند كموت قالو لا حول ولا قوه الا بالله بطرو اند الموتك ارغاقلها الله قالوت ለቀቀው አሉት ቃጥለው ከእጅህ ላይ እንትናለው በዚህ በጣም እንትን በጣም ከባድ ወንጀል ነው ጥሩ አይደለም አሉት ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም والواهنة واهنة ማለት ምንድነው يعني عرق ياخذ في المنكب عند بشታ ነው እዚ ትከሻህ ላይ የሚያም አንድ በሽታ አለ አረቦች ያቃሉ እዚ ትከሻህ ላይ በጣም ያማሃል وفي اليد كلها ወይም ደሞ እዚ ትከሻህ ይጀምርና ቀኝ ክንድህ ወይም ግራ ክንድህ ያማሃል وقيل مرض ياخذ في العضد يعني ان مناله يكنده بطام يامهنا بين بزو بين يميامط الله عينت بشتا نو لذيه بيين يادركوت قالوتنا لا لا لا لا لا ያዴ አልቀቀው አቃጥለው እንደዚህ እንዳታረግ በዚህ አይነት ከሞት ከአንተ መጥቆ አማማት ነው ተመተዋለት ማለት ነው وقد علق رجل حلقه من نحاس አንዱ ደሞ ንሐስ ተቀላል ኮፐር ኮፐር አንድ ፈውስ ምናምን ህርዝ አርጎ በኮፐር ኮፐር አድርጎ ብረት يعني ብር ዛርጎ ظن منه انها تعصمه من الالم በሽታት አድናለች يعني በጣም painful ሆኖ በሽታ ነበረውና ለሱ ብሎ አሰረው فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم عنها وعدها من التمائم ይህ እርዝ ነው الله ከለከለውና የሸይጣን ስራ ነው አውጣው አቃጥለው ብሎ ደሞ መከሩት ማለት ነው اذا منع المريض ይሄ ነገር ማንኛውም ሰው ይሄን ነገር አንጠልጥሎ ካያችሁ ዝም ካላችሁ እናንተ ሸይጣን አክራስ ትባላላችሁ ሸይጣን የማይናገር ሸይጣን ናችሁ እናንተ ስለዚህ ለቡድ يعني يسمع ايسمع እባክህ የነገር ሽርክ ነው የነገር ጥሩ አይደለም ብለህ መንገር ይነሩብሃል طيب ወደለን ሄድ منع المريض من السكن بين الاصحاء يهدمو بديناችን አለ ما شاء الله አንድ የታመመ ሰው ግን በሽታው የሚተላለፍ ከሆነ የሚተላለፍ በሽታ ካለው አንድ ሰው ومن كان مبتلى بامراض معديه يعني يمتلالف بشتا كالو يجوز منعه من السكن بين الاصحاء يا اغرو انتو يا كتماو مزغاجا بيت يهون ويم اميرو يهون شيخو يهون امامو يهون يهن سو يو كسو غا انداي قلاقل مكلكل اللبت مكلكلو نو طروالو እዚህ ላይ ለምንድነው ምክንያቱም እሱ ታመዋል በሽታው የሚተላለፍ ከሆነ የህዝብን ጤና ሊያበክል ሊያበላሽ ነውና መከልከል አለበት አለ طيب እኔ አሁን ልጠይቃችሁ ወንድሞች ለምሳሌ ጣዑን የሚባል አለ ጣዑን እንመጣለን ወደዚህ ጣዑን ማለት እንደ ኮሌራ አይነት ነው በስ የተላላፊ ነው እና በሻም በሱሪያ ሀገር بصحابة رضوان الله عليه بصحابة قزية بسوريا أقر أبو عبيدة من الجراح أمين هذه الأمة مبشر بالجنة معاذ بن جبل أكبر عالم في أمة محمد نا اندزي مساسل صحابة ينبر ربتي سوريا كتما دمشق يسلمنا مريوش الزان ببرنا طاعون متى طاعون سوستكن أردكن ادلي مسته ትኩሳት ተቅማት በቃ ትሄዳለህ ትሞታለህ ታካላችሁ እመኑ አትመኑ በአራት ቀን 25000 ሰሃባና ታቢዒ ሙተዋል በዚህ እንትኑ አንዳንድ ጊዜ አላህ ሱብሃነ ተዓላ እንደ በላ ይለቀዋል በዚህ መሬት በላ እንትን ሲበዛ ማዕሲያ ሲበዛ በላ አርጎ ነው የሚለቀው ሰው ይፈጃል ሰይድና ሙሳ አንድ ቀን በቃ ከሱ ጋር የነበሩ ወታደሮች ዚና ስለጀመሩ ዚና ስለተጀመረ አላህ ለቀቀባቸው ጣዑን እስከ 60000 ነው የሞቱ ይባላል እስከ 60000 ወታደሮቹ በሙሉ በጣዑን ሞተዋል አንዳንድ ጊዜ ደግሞ እንደ ኒዕማ አርጎ ይለቀዋል ለምሳሌ የሰሃባ በላ አይደለም እነዛ የነበሩ ሰሃባ ወታቢዒን አጅላ በጣም የሚወዳቸው አላህ ሱብሃነ ተዓላ هاي أمس السوسي قدل بمولو نزي شهداء ناتشو بمولو اند شهداء أرغونا يتقبلات شو الله سبحانه وتعالى بطاعون يموتي شهيدنا واندموش طاعون قن بامارنيات ككلن يوك الفلو قلت طاعون مالت يو لنقرا شو بشتاو تكمات تكوسات همم بند قزياتك هنا سوست آرات أمستكن تهدان لفكا اندهوم يزيه نقر يطاعون يمتاو بشام لصحابنا التابعين وردوا الله سبحانه وتعالى يشهد ملكتنا يمودد ملكت مهونن بزو مسرجال عنده كنزي سيدنا معاذ بن جبل تقال له معاذ بن جبل ما انه هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه يقول أعلم الناس في أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل له بحلالنا بحرام أواقي هنو لك هنو بأمة محمد معاذ بن جبل نواله يه عندي يا زول يه نقر ولتنيا من أهل سلم معاذ بن جبل معاذ بن جبل سيدخل الجنة قبل علماء أمة محمد تملكت علماء أمة محمد يعني كصحابة جمرو تابعين كيوم القيامة العلماء بل بتعام تلالك علماء شو إن السن كأدمو كان مستمة آمت بفيت كأدمو للجنة قبل يعني النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يدخل الجنة قبل علماء أمتي بنصف يوم نصف يوم قماش كأن مالتنو قماش كأن بآخر آدمو أم مستمة آمت مالتنو لأن يوما عند الله كألف سنة مما تعدون ألف سنة من لو إنيا بأ الله كتاتر عندك أن مالتنو يوم القيامة إن كعلماء تشوب فيت بل لا حديث دمو من إلى النبي سيدخل معاذ بن جبل الجنة قبل علماء أمتي برمية حجر رمية حجر دنقاي وروراتنا دزي ستة ألاف يالو ركات بزيه ركات كأدمواتشو ودى جنة قبل نقولي كعلماتشو عندن جنة قبل معاذ بن جبل يا زولي هلتنا هذا لا إشي ليلا كزي هل يبلت أنقراتشو يعني كعلماء بفيت جنة مقباتو كذا وهلا دمو يعني يا الكواتشون تنو يعني معاذ بن جبل كذي بلت إيه نبياتشن عندك أن ملوال منالو يا معاذ لو والله إني أحبك الله أكبر يا أخي باي ملوم نبياتشن الرقا قتلت نبياتشن يوددو تسو سفرو يتي هنال جنة نونجي والله يا معاذ إني أحبك لو نبياتشن مودد أرلم قوم نقرو قوم نقرو الله أننا نبي يؤدي وده نو سلزي والله إني أحبك يا معاذ أهن دمو عند هدية لست هنا وارد هدية من دنو بعد كل صلاة كسجد كبهلا يهن دعاء رقبة أمتك مهلا لت من دنو اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك بل واتستي يه كنبياتشن لمعاذ يتسطنو دمو يعني يدعاء ترقمو بالتايو دمو بتقام يسدنكال اللهم أعني من مارتنو أعني إرداي لمدنو مردا على ذكرك يعني أنتن عبادة دارق يعني ترو عبادة وشكرك وحسن عبادتك أنتم تودو عبادة أرقي لا يعني لقزاه إرداي تيتي مسألة دعاء مسألة والله أنت فلكون قرب التدرج الله كرده السو يمي فلقون عبادة للترجة تشلم لابد المدد من الله لابد العون والمساعدة من الله سبحانه وتعالى اندزه بلالت إذن معاذ بن جبل يهون هلو ما أرقنا يهون هلو بلتأثيال لو يهتعون يمت أو كوليران بلو استلقزيو يهتعون يمت أو سيمت أو سو فجي أهون معاذ من هلي هلت مستوش نبرو عند ليج نبرو كالسوغا هلت مستوش عند ليج نبرو السودة مو نبرو أراتهم للام دي نورو يشلالو المهم من هلي اللهم شوف اندزيه بلال أموتين بلال اندي لكن معاذ اندزيه هلي اللهم اجعل لآل معاذ من هذا الطاعون نصيبا أنت قيتها ايه كزي طاعون يا وردكو لمعاذ بتسبستي يهن يعني ادل ستاتشو بزي هالي يعني بطاعون قدرن معرفنو لمن ادزي هالي يه طاعون يا الله كنت اندال هوني يا الله انس اقام هونون اوك امارفنو سبحان الله العظيم كذب هلا عند ميستو موتج ميستو ستموت اللهم زي يا سك أني لا ندك أني نزي سحبة وجه من الناتج وهي تأكل دالتشونو درو تأكل لاتشون سلا سحبة سنقدر النزي سوش ناتشو ملاك ناتشو كيف نمت تطلعلك أن ميسوس تموت اللهم زيد عليه زيدني بس زيدني كذا لجوموته سبحان الله اللهم زيد وبارك عليه بركة هني ورد مش أمرني علو ولت تنيا ميستموتك سنتونو ولت ميستونا لجوموته كذا بهلا ይህቺ አውራ ጣቱ ነው የምትሏት ትልቋ ጣቱ የእጁ ጣት አከከችውና አከከ እንደዚህ ሲያካት ሲያካት ሲያካት በላችውና አከካትና ትንሽ እንትን የቆስል ነገር አሳየችና ሳማት አለ በቃ اللهم يا ربي بارك فيها اللهم بارك فيها سيل በዛ ገባ ገባ ገባ ትኩሳት መጣበት ምን መጣበት ምን መጣበት ባራተኛው ቅንሱ ሞተ سبحان الله العظيم انا طاعوني بارالح ነገር فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخروج من الطاعون طاعون ያለበት ቦታ ካለ አትውጡዋሉ እዛ ካለ አትውጣ ወይም ደሞ ውጭ ካለ ደሞ እዛ አትግባሉ ይህ የነቢያችን ትእዛዝ ነው ለምሳሌ እንበል ድሪዳዋ ከተማ እንላለን ጣዑን ገባበት የት ነው ያለው አንተ አቡ አኒስ በድሪዳዋ አትውጣ طيب አዲስ አበባ ነው ያለው አቡ አኒስ አው አትግባ ወደ ድሪዳዋ ይሄን አለው ለምንድን ነው አሉ ዑለማዎቹ ጣዑን ያለው ቦታ ከዛ ከወጣ አንድ ሰው ምን ይዞ ነው የሚወጣው ወንድሞች ማር ወለላ ላው ጣዑኑና በሽታው ይዘው ይወጣና ወደ ናዝሬት ከሄደ የናዝሬት ሰዎች ሊበከሉ ናቸው በሽታው ይዘው ይሄዳል አላጡል ወደ ናዝሬት ወደ ወሎ ወደ ደሴ ወደ ምን ኮምበልቻ ምናምን ከሄደ በሽታው እዛ ሄዶ ይዘራዋል ክርክል ነው አሉ ከውጭ ደሞ በውጭ ካለህ ደሞ ጣዑን ያለበት ደሞ አትግባ ምክንያቱም እያየህ እየሰማ ወደ ሞት አትግባ አላህ ካመጣው ግን እሺ ብለህ ተቀበለው ይላል አሁን እንግዲህ ተመልከቱ እኔ አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ ነው ወንድሞች ያኔ ጥያቄው ለሊላህ ብላችሁ መልሱት ዑለማዎቹ በሙሉ ዑለማዎቹ ምን አሉ የሚተላለፍ በሽታ ያለው ሰው ከሰው መቀላቀል የለበትም አሉ ኦኬ አሁን ያለው ነገር የሚከሰተው ነገር ልጠይቃችሁ ነው ኤድስ ያለው እዚህ ገባ ላይ ገባ መልሱልኝ ኤድስ ያለው ሰው እዚህ እናስገባው ወይስ አይገባም ምን ትላላችሁ እኔም አየው አንድ ነገር አለ እናንተስ ምን ታያላችሁ እዚህ ይገባል አይደለም ለምን መሰላችሁ ወንድሞች እኔ እንግዲህ የኔ አስተያየት ነው ይሄ ነገር ኤድስ እንዲያውም ጣዑን ይሻላል ነው ምለው ጣዑን ታቃለ ተላላፊ በሽታም ሆኖ ታቃለ ከዛ ለማምለጥ ባትችልም ወይም ደግሞ ያኒ አንድ ነገር መድኃኒትም ሊኖረው ይችላል መድኃኒት በዛ ጊዜ ያልሰለጠነ ጊዜ ስለሆነ ነው እንጂ አሁን መድኃኒት አለው ኦኬ ኤድስ ሳታውቅ ደህና ነኝ ያልክ ወይም በዝሙት ወይም በመጨማለቅ ከንትኑ ከሴክስ ጋር መጨማለቁ ወይም በአንዳንድ ነገር የደም ጉዳይ ደህና ነኝ ያልክ በጣ እንትን ይላል ደግሞ በክፋት በክፋትም አለ ወንድሞች ታቃላችሁን በክፋት አንድ ሰው ሊገድልህ ከፈለገ ወይም ልትገድልህ ከፈለገች አንዷ መጣ حبيبي حبيبي حبيبي ጠጋ ጠጋ ጠጋ ትልና በቃ ይዛህ ትጠፋለች ማለት ነው ኦኬ አንዱ ሲነግረኝ እኔ እንግዲህ እመኑት አትመኑት የራሳችን እኔ አመንኩት ሰውየው ከአዲስ አበባ መጣና አሁን በአዲስ አበባ የተከሰተው ነገር ልንገረህ አለኝ ምንድነው አልኩት አንድ ቡድን ተፈጠረ አሁን የሴቶችና የወንዶች ቡድን ተፈጥሯል በአዲስ አበባ እነዚህ ዱርዮች ሆኑ አብዛኞቹ ደግሞ የሀፍታም ልጆች ናቸው አሉ ሴቶቹ ልጃገረዶቹ እንደዚህ እንትነቹ የሀፍታም ልጆች ናቸው መኪና የሚነዱ የሚሊዮነር እንትን የምን የባለባት ያኒ የተላልቅ ሰዎች ናቸው ሴቶቹ ኤድስ አላቸው አሁን በጣም ደስ ካላቸው አንዲት ለምሳት መጣና በጣም ደስ ካላት አንድ ወጣት እንደዚህ መኪና አላት ገንዘብ አላት ትጋብዘዋለች ምሳ ይበላሉ ሸሪተን ሆቴል ሻይ ጠጣሉ በመኪናው ላይ አውጥታ ታሽራሽሯለች ከዛ በኋላ አንድ ሆቴል ሄድና አንድ ጊዜ ግንኙነት ሲያደርግ ካርት ትሰጣዋለች አሉ ሱብሃንአላህ እንዴት ነው የምትለው والله ካርት ትሰጣዋለች አለ ካርት ስሙ ጽፋ ቁጥሩን ትሰጣዋለች አለ ምን ትለዋለች ኮንግራቱሌሽን በማህበራችን ገባ እና ይሄ ስምህ ነው ቁጥርህ ደሞ ይሄ ነው እና የፈለገውን ከማህበራችን የፈለጋትን ሴት ያመጣህ የፈለገውን ነገር ልታረክ ይችላልና ኤድዚ ዘሃል ማለት ነው እኔ እንግዲህ ማመኑ ዋጅብ አይደለም ላይታመን ይችላል ሊታመንም ይችላል ለምንድን ነው ያመንኩት ሰውየው ጥሩ ሰው ነው ደሞ ከየት አመጣው ይህን ንግግር አልኩት ራሱ ይፈጥራዋል አይመስለኝም 100% እውነት ባይሆንም ያኒ ስንት ፐርሰንት ግን እውነት ሊሆን ይችላል አንዳንድ መጥፎ ሴቶች ይህን ነገር ቡድን ሊያቋቁሙ ይችላሉ ይህን እንግዲህ በመጨረሻ እስቲ ኮሜንት ስጡት ይህ ነገር ካለ በጣም ምሽክላ ነው على كل حال يعني تلالافي بشتاء لو سو كسو مكلاك يلبتم بديناتشن يتكلك لنقر طيب كذب هلا يقول نهى صلى الله عليه وسلم عن الخروج من الأرض التي وقع فيها الطاعون أو الدخول فيها لما في ذلك من التعرض للبلاء ولما هم نعم عندك أن سيدنا عمر بن الخطاب كمدينة نستو ودى شام ودى سوريا يهدي قنا شام ساي قبا طاعون اللي ألوت طاعون قبتو البشام ألوتنا صحباو تشو سبسبو أما كرو بك أما ترشا النملس ألوت ناتوم طاعون يالي يين يسمان أن قبا ديت نقبا لن موت اللي يتبالي راسات نقر لن دي عندو صحابي منالو يا أمير المؤمنين لو أفرار من قدر الله كقدر الله قدر يششهنا والوت لمن تششه الله قبلنا متالو لكن عمر نويه نقال عمر أسد الأسد يعني بسوش عن بسانو بعلمهم بجغننتهم بوندنتهم ما من سوم يكرمو سوي الله من ألو نعم ألو لو غيرك للا سو بلا تهيشن قال لأوجعته والله ببزيه بترارقه متح نبرالو ولكن انتن اتمتمالو نعم نفر من قدر الله الى قدر الله الو نعم كالله قدر ود الله قدر نو من ششو انجي كالله قدر ود شيطان قدر ادلم يمن هدو ياو بشتاو يا الله قدر نو كبشتاو مدانوس يمان قدر نو يا الله قدر نو اذا نفر من قدر الله إلى قدر الله سبحان الله المكنم السراوي سوي طيب فجاء عبد الرحمن ابن عوف إن دزي يتبالو سيدنا عبد الرحمن ابن عوف بك على الناء وكان متغيبا تنشركون ببركزة كمين نقا قرتنتن قال أنا عندي علم عليه إني سلزيه يمن قراتشو كنبياتشين يسمهوت حديثا لنا بزي حديث كرسل قراتشو تتارك ألاتشو ألاتشو الشي من جنو قالوا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليها وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه قالوا نبي صلى الله عليه وسلم بزا طعوني اللبت بوتا واستكالاتشو أتوتو أتششو كزا بوتش كالاتشو دمو طعون اللي يتبال دمو أتقبو قالوا نبي صلى الله عليه وسلم خلاص نقروا أردتنا تبادر قلتنا ودى مدينة ملسوا مالتنا طيب قال فحمد الله عمر ثم انصرف وقال العلماء العلة يا طعوني اللبت بوتا ويمتلالاف بشتا اللبت بوتا أتقبوا يالو ثمن جنو يعني مجملا عندها تتمم أتوتوا يالو الدمو عندها الكواتشو بشتا ويزه عندها التوتا مالتنا الطعون حكمه حكم نعم الطاعون يعني ليلا ليلا ليلا تولى على بشتاء علماء شو من لالو حكمه حكم الطاعون كان يقال لا شو طاعون عند مستالين وتستنجي من يوم نقر تلالا في بشتاء كهوني يعني لك عند طاعون نو حكمه الزامق بات يلبتهم كالزامق موتات يلبهم وقول عمر نفر من قدر الله إلى قدر الله في غاية الحكمة تلك أوقات نوالو بل لا يقوله إلا عالم راسخ في العلم عند عمر مسلبت عام بعلمي بسلنجي للاسو أيلو مهنقر ألو طيب وقال أكثر العلماء أن إنسانا إذا ظهر أمامه سبب من أسباب الموت لا يقول ما قدره الله سيكون أن تموت الله الزيت إيتي تتكوسنو الزيبت عام يتورورنو الزيات تقبع زي قبا يموتال يالوت انا باك الله كتبه الله يصفه يكرم بله مقباته መጀመሪያ ሞኙነቱን ያሳውቃል ሁለተኛ በዲናችን ክልክል ነው اكثر العلماء ان انسانا اذا ظهر امامه سبب من اسباب الموت لا يقول ما قدره الله سيكون بل يجب وكرر وندموش دغما له عندند علماء يجب قالوا كلهم سيهونوا اسفلاغي نوالو انقاذ نفسه هوتن مدان واجب نوالو مكنياتهم كنذا تلالق مسسوش يالو بسلمنا حفظ النفس لال نفسهن مدان كموت اسفلاغي نو الله نو ميادنو كن انت يعني ذنبله دمو الله من يلال ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه ይህ በሰደቃ በእንትኑ ቢሆንም ዑለማዎቹ ይህን አያ በምን ነው የሚጠቀሙበት እጅህ እያወቅህ በእጅ ባንተ ሰበብ ሞት እያየህ በሞት አትግባ አሉ ወይም በሃላክ አትግባ በችግር አትግባ በል ቃለ አላህ ስብሐት ወተዓላ ወላ ተቅትሉ አንፉሰኩም ሰውነታችሁን አትግደሉ ነፍሳችሁን አትግደሉ ያለው አላህ ስብሐት ወተዓላ በማንኛውም ነገር ይህ ስም መርዝ ነው አትጠጣው ኧረ እባክህ ምን በእኛ ባህል አለ قالوا انتن خليها قالوا خليها اتتطاو كو مرض نو قالوا خليها قالوا لنا بسم الله تكفيها لنا تطاو لنا موته جباچ وندموچ ايش بسم الله تكفيها انت خليها قالوا تو اتتطات قالوا بسم الله تكفيها قالوا انديت هي نغير يبالال اي بال مرض نو يتبال بسم الله تكفيها نبياچ صلى الله عليه وسلم عند كان አንዱ አዕራቢ መጣና ያኒ ግመሉ በውጭ ላይ ሳያስረው ሳያስራት ግመሏን ሳያስር ዝም ብሎ በዛ ትተዋት ወደ እንትን ገባ فقال واحد من الصحابه يا اعرابي قالوا ግመሊ ሄታለች ውጭ አለች አለው طيب عقلتها السركات قال توكلت على الله እኔ ድሮ ይህን حديث ضعيف መስለኝ ነበር لكن سبحان الله حديث صحيح ነው እና توكلت على الله قالنا نبياችን ምናሉት اعقلها فتوكل مجمر اسراتنا كذا توكل كلا سركات ما چاكات هيدالچ مندنو چاكات هيدالچ كذا اب چگر لاي توودقاله سلازي عند سو ارباك بسم الله تكفيها اتبل مرز نو يگدلال گدل نو اسات نو سيبال اشي بله گشش مالت نو انجي زنبله تبيتني اتهون يلالو اشي انقدم استحباب ذكر الموت والاستعداد له بالعمل እዚህ ላይ እንግዲህ መጣሁን ትልቁ ቁም ነገር ትልቁ ነገር አሁን የሚያጣላን ነገር መጣ የሚያጣላን ማለት ከነፍሳችን የሚያጣላን እኔና እናንተ ሳይሆን እያንዳንዱ ሰው አሁን ከነፍሱ ጋር መጣላት አለበት استحباب ذكر الموت والاستعداد له بالعمل አርስቱ ይባላል يعني እንግዲህ ኪታቡ ነው እንደዚህ የሚለው ያለው ይቀሱና يعني كل غزي بيقنوا بزو غزي موتن مستاوس لموت دمو زججو مهون الى الرسول ايش نبياتكم منالو مسلاچو اكثرهم ذكرا للموت واكثرهم استعدادا للموت اولئك الاكياس اولئك الاكياس الكيس من معناتنو በጣም ብልህና አዋቂ ያኒ ትልቅ ልብ ያለው የሚያስብ ጅልና ሞኝ ያልሆነው ነገር አሪፍ የሆነው የፈልጋችሁን ቃል በሉት እና ከይስ ማለት በሌላ ሐዲስ ምናሉ አልከይሱ ማን ዳረ ነፍሰሁ ያኒ ሰውነቱን ሁሉ ግዜ የሚቀጣ ያኒ ትሞች ያለሽ ወንጀል ያበዛሽ ነው ጥሩ ነገር አልመዘገብሽም ምናምን ሁሉ ግዜ ነፍሱን የሚወቅስና ለሞት استعداد ያደረገ ለሞት ዝግጁ ሆነ ነው አሉ። تمام? ከይስ ያልሆነስ ቀሺም እና ዝም ብሎ ሞኝ ሆነ የፈለገውን ያደረገ እየሰከረ ዝሙት ያደረገ ቁማር የተጫወተ ሪባ የበላ وتمنى من الله الاماني الله غفور رحيم እኮ ነው الله እኮ አዛኝ እኮ ነው الله እኮ በቃ رحمان رحيم እኮ ነው ይያለ የፈለገውን ነገር ያደረገ يعني الله رحيم غفور ما لثالو هذا الانسان ليس بكيس اذا الكيس قالوا اكثرهم ذكرا للموت كل غزي ببذات موتن يمياستاوسو هم الاكياس بتام بلهنا يتمارو اواقيوش ليقاونت يتبالو انزيح لاچوالو ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الآخرة على النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله العظيم. نزهكو يا الدنيا وانش عايزوا يا الدنيا أشنا في وجهنو يا آخرام أشنا في وجهنو قالوا. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أكثروا من ذكر هذه من اللذات. يتشن قال بزوء لما وشو يقدلت قال لشي واندموش هذه من اللذات يعني دستان يمي سبر دستان يمي قرد دستان يمي أتفع موت نوالو. أكثروا من ذكر ولقزي موت أستاوسو مكنياتهم موت سنتت أفاج أنقر أقارتو ودا قدل يمياسك بها السنو واندموش أتايو من دي ميليونر سيموت أتايو من دي أسر مكينة يتمرطو كارس يلو أوت أمي هدو يعني بي أين تسيت يميك أيرو لندن كورس بلتو باريس مسايم ببلاسو سيموتنا ستاممنا ألا يحشو واندموش أيين انجي يأيينو. سلزي هذه من اللذات مالتنو لذة دستة قراج هونو موتنوالو قرد أرغو بكا ندلل لهم يادرق سنت سوش نجي أيتنال والله سبحان الله العظيم. طيب إذن أكثر من ذكر هذه من اللذات تنالو. وعنه صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام قال صلى الله عليه وسلم إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح قالوا هل لذلك من علامة يعرف بها قال الإنابة إلى دار الخلود والتنحي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل لقاء الموت. نا برهان لبو لبو برهان قبابت بتقام بتقام ودا الله يقربنا ويمي بارو سوكو الدنيا كالدنيا إيراك إيه ودى أخرار إيه كالربي يميهد سونو إنا موت دمو بيك أنو متوق زي مياستاوسنا موت كممت آتو بفيت لموت يميزاق عجنو تقلا لا نقرب موت زوريانو منا قرو تيالو نبياتشن سلزي موت كممت أبو هلا موت كوي هنو بلو مستاوسو يهكور موت نو نبياتشن يميلو تنبرو سوي موت بتنبرو يهكورو مالتو تقم يلو موت كما امتأتوا بفيت لموت الزجاج الله. طيب يا أخوة أسألكم بالله أسألكم بالله هلاتشو كنفسي جمرو ونتناقروا مرسو لن يتستوني مرسو إلي استيقاتشو مرسو لراساتشو مرسو الله كم مرة في اليوم تذكرون الموت وتخافون؟ أعيد السؤال ندقنا كم مرة سنتقزي بكأن موت تستوسى اللاتشو تفرالاتشو حقيقة اني تناغر بيلون ويم استي مكر استيايت بيلون والله العظيم 90% أمة محمد الآن لموت استعداد ميادر قوسو بزو يلم كتغني أسر بمتونو بسم كاللنو ولكن بدنيا من لبلاتشو اقراتشن بيشاسايون اسكي قروراتشن الدنيا وستسات بوال خلاص. إذن لتأيك أتشو يا أبو أنيس يا أخي في الله يا أم سهام يا نور جنة يا أمة الله يا مسا سلاتشو يا زبير هلا تشو مزيها لاتشو بكأن سنتق زين وموت بك إياليم ياسشقر أتشو. إذا كان كذا أنتم أكياس أنتم أكياس بلهنا أتشو بتقام تقولوا سوشنا أتشو الله يودد أتشو سوشنا أتشو موت يما يستاوس قن بتقام أدقنيا فأدقني أنت النالو. إذن أجيب هذا السؤال بنفسك لنفسك أوكي. قال صلى الله عليه وسلم عندك أن كوش بلو أن سوتشو صحابوتشو عن دنيا مقوسو نبر يا نبي الله هلت نعم إقاليكو أي صلاتو أي زكاتو أي منو حج سهيل عمرة سيدارك أباتو ناناتو سيا كبر سيصدقكو ليلا نغير كونو بلو يا مغوسوت يا مغوسوت يا مغوسوتنا نبياچن عند تيقطع يقواچو كيف صاحبكم بذكر الموت قالت يا هون بتام يا مغوساچو سو يعني موتن بماستاوس انديت نو بلو طيقوت نبياچن فقالوا اما هذه لم نسمع منه شيء موت سياستاوس دن سمتنو انا كمالو إذن صاحبكم ليس كما تمدحونه. انقدي غوادنياچو صاحبكم عند متلوت ادلم مكنياتوم عند سو ماننتون يميتاوقنا تقواونا كالله قرب مهون على مهون يميتاوق بيقنو لك تنيتو ينبرو نقاسيل مفرا موت كل غزي ماستاوسالبت جن سنتاچين لو ين طياقه اندغنا اندتملسو تفلغالو راسه لراسه ملس ستطيقاتنا ملس استي ملسو تاغنيال لا نو متلو والله اني يعني هول اندزي نو بلو ابزانياو سو اهون موت بيساعاتو بيهولت ساعات يمتا ماسچغر አለበት اندي ያስቸግረ በሱ ከተቸገርክ ብቻ ነው ጥሩ ስራ የምትሰራው በሱ ከተቸገርክ ብቻ ነው ከመጥፎ ስራ የምትርቀው وقال رجل يا رسول الله لا تشو عنده اي الناس خير ترى هنا سوما نوالت قال من طال عمره وحسن عمله ادميو رجيم هنا سراو كادميو غا بتام بزو سرا يسرى قال فاي الناس شر مدفونا كفو هنا سو اسمان نو قال صلى الله عليه وسلم من طال عمره وساء عمله لا اله الا الله اني والله بزو يا ياچو يا يهواچو سوچ አሉ በዚህ እድሚያቸው ረጅም ነው ስራቸው ግን 1% ማይሆን መጥፎ ስራ ግን እንደ እድሚያቸው ብዙ መጥፎ ስራ ያሰሩላቸው እድሜ መርዘሙ ምንም ዋጋ የለው ከእድሜ ጋር ጥሩ ስራ ሲበዛ ነው ሼክ መሐመድ ሳልህ ኢብኑ ተይሚን እኔ ሁለት ጊዜ ሰምቻቸዋለሁ اطال الله عمرك ይሉታል لا قولوا اطال الله عمرك مع عمل صالح بالو يلالو من دنو 100 عامت بيسط بزي الدنيا من ترغم الله اني ماقو ماقواچو بزو سوتش قالو كن عند لتكسلاچو باغراچن غنا حصانوش نن ازا غزي والله 10 عامت 12 عامت نو يالله كن انت سي بي اي والله قومتو يعني ترارا نو ممسلو سويو ادميو 90 عامت جبتوال والله سيجارا ياتيسه ሲጃራ ደሞ ንምርኡነ የምለው ነበር እዛ ግዜ ፋንዲያ ንምርኡነ ታቃላችሁ ሳንቲም ኮረጭ አንድ ሳንቲም አንድ ሲጋራ ትገዛለ አምስት ሳንቲም ማድለ በአንድ ሳንቲም እና እንደዚህ አህያውሽ እንዲያው ማይበሉትም እሱ ያደረገ ወደ 88 90 አመት የገባ ሰው ነው ቁመቱን ምናምኑን ለዳገሩ ጥርሱ በሙሉ በሲጋራ አልቀዋል ይህ ከንፈሩ በጣም ጥቁር ነው በሲጋራ ያጤሰ እየሞተ ያጤስ ነበር ሲጃራ ደሞ ገና እኛ ህፃናቾን ያያየ ነው ይህ ጠጅ ቤት ይገባል ከጓደኞቹ ነው ይህ በዚህ እድሜ ኮናችሁ ትንሽ ከተጣ ደሞ ሰውነቱ ስላረጀ በቃ የተወላገደ ነው የሚወጣው ከዛ እንደዚህ አይነት ሲሞት ያኒ ከሱ ጋር የነበሩ አባቶቻችን ሲነግሩን ምስኪን ሰውየው በቃ ሩሑ ስትወጣ ረባካቹ ሲጋራ ስጡኝ ረባካቹ ሞትኩ ሲጋራ ስጡኝ ያለ በዛ ሞተዋል ማለት ነው ኢዘን ይህ ሰውየው ሞት የሚያስታውስ ቢኖር ኖሮ 90 አመት እድሜው እንዴት ሲጋራ ያጤሳል ነው እንግዲህ ሱብሃንአላህ العظيم እንግዲህ طويل العمر بدون عمل صالح صفر على الشمال ታቃለች صفر على الشمال 0 on the right side لا on the left side عند صفه በቀኝ 0 ካስገባ ስንት ይሆናል 10 በግራ ከሆነች 0 ግን አንድ ሆና ነው የምትቀረው አንድ ሆና ትቀራለች ማለት ነው እሺ من طال عمره وساء عمله هذا شر الناس رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الا انبئكم بخيركم በጣም ጥሩ ይሆኑና الله يقدساتكم ሰዎች ከእናንተ ልንገራችሁ قالوا نعم يا رسول الله قال خياركم اطولكم اعمارا واحسنكم اعمالا كنانتكو بتام الله يوددعچونا يقدساچوكو ادمياچو يرزمه كزال مو اكل باكل دمو عمل صالح يبزا نو قالو نبيك صلى الله عليه وسلم العمل الصالح قبل الموت دليل على حسن الخاتمه اللهم ارزقنا حسن الخاتمه اللهم ارحمنا برحمتك اللهم لا تكلنا الى انفسنا طرفه عين يا رب والله والله والله بمن لملالاتش والله كنفسي جمرو بتام ادغنيا هونو غزينا يالنو እኔ ተናጋሪ ከናንተ የምናገረው ሱብሃንአላህ العظيم الله ستروني ነው እንጂ الله የሚያውቀው ወንጀል ብዙ አለኝ والله الله የሱ ስትር ባይኖር ኖሮ ሁላችን እዚህ ያለ ነው እዚህ እናገራለን እዚህ ሰው እንመክራለን لكن الله የሚያውቀው ወንጀል አለ የሚያስለቅስ ደም የሚያስለቅስ ብዙ ስራ መጥፎ ስራ አለን ተናጋሪው ሼክ ኢብራሂም አሁን ይተናግሮ ማሻአላ ሼክ ኢብራሂም ደስ ተናገረ ስትሉ የማታውቁት ነገር አላህ የሰጠረው ነገር ደሞ ብዙ አለ والله እንዴት ነው አንዱ እኮ ነው መጣና ዘይን አልአቢዲን የሚባለው ታቃላችሁ ዘይን አልአቢዲን አሊ ኢብኑ አልሁሰይን ኢብኑ አሊ ኢብኑ አቢ ጣሊብ ባለፈው ቀን ስለሱ ያነገርኳችሁ አንዱ መጣና ሰደበው 5-6 ሰደበው መጥፎ ስድብ ሰደበውና ሄደና ምን አለው አሊ ዘይን አልአቢዲን እኮ ነው فقال له غفر الله لك لذلك سدبوا كنو ما ستره الله عنك كثير انت ياوكو اندزي اندزي اندزي بلا سدبكني اره الله دمو يسترو نغير عليه بزو الله يسترو علنا اسو بتاوقوس منتل نبر عليه الله اكبر علي ابن حسين ابن علي ابن ابي طالب هذا الذي كان السوسي موتالو በመዲና አልሙነወራ መቶ ቤተሰብ እኮ ነው መጥቶ ያለቀሱ ሳውቁ ማን እንደሚሰጣቸው የማይታወቅ ለብዙ አመታት በየሌሊቱ ያንድ ሳምንት ቀለባቸው ተጥሎ ይቆያል እዛ ግቢያቸው ሲነሱ ጧት በቃ ስኳር ነው ዱቄት ነው ሰመን ነው ቅቤ ነው ምናምን እዛ ተጥሎ ማን ነው እሱ ራሱ አሊይ ኢብኑ አቢ ጣሊብ አሊይ ኢብኑ ሁሴን ኢብኑ አቢ ጣሊብ ሌሊቱ ለሊቱ በሙሉ እየተሸከመ ለመቶ ቤተሰብ በቀቱ ሀብታም ነበር ለመቶ ቤተሰብ እየተሸከመ ቀለባቸው እዛ ይጥል ነበር ሲሞት ያ ያጠበው ሬሳውን ያጠበ ሰው ሲያይ ለካ በትከሻው አንድ ጉድጓድ የሚመስል ነገር አገኘና ከዛ ደግሞ ከአንድ ሳምንት በኋላ ሰዎች በሙሉ መጡና እሱ መሆኑን አወቁ ቀለብ የሚቀልባቸው ሳይታወቅ እኮ ነው ለስንት አመት ይሄን ሰው የው ምን ይላል አረ ሰደብከኝ 5-6 ድብ እኮ እነት እኮ ነው አላህ ሰተረን ደሞ ብዙ የማታውቀው በጣም ጉድለትና በጣም እንትናለን እኮ አላህ ሰትሮ ነው እንጂ ብሎ ይመልስለታል እንግዲህ ወንድሞችና እህቶች እያንዳንዳችን ጉድለት አለው እያንዳንዳችን ሸይጣን የተጫወተበት ወንጀል አለ ንጹህ ሰው የለንም ሐቂቀተን ንጹህ ሰው የለንም الا من رحم ربي يعني تقلال ان تقللم لكن اهم بالنو غزي تلقوم تنشوم عالموم جاهلوم بتلق وانجل يلودق سو يلم يعني سن تاريخ الله والله يسازنال يسازنال حقيقه ان الله راسه يطبقن بس الله برحمته مطفو مطفو سياي طرو طرون ايتو دمو كذا يعني كومبنسيت يادرغه بحساب انتن يادغنجي حقيقه الله سلستر النو ان لالن يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد الله تملكته اذا اراد الله بعبد خيرا استعمله الله لطونو لطرو نجر كفلغله من يادرغلهال ياسرحال قالو يتتقم به الله مندنو قيل كيف يستعمله انديت يتتقم به الله انديت ياسرحال قالو قال يوفقه لعمل صالح قبل موته قبل موته سيموت تنش سيقرو يعني طرو سرا طرو سرا طرو سرا اللي سرا يرغونا ثم يقبضه عليها كسهلا بزا طرو سرا عند ور بيهونم عند امت بيهونم ادميو 60 امت هونو 59 امت نورمال سو ينبرو عند امت سيقرو تسبيح نو تهليل نو صدقه نو عمره نو حج نو بر الوالدين نو بقا دك يرغوال طرو طرو سرانا بزا الله سبحانه وتعالى يموتوال حسن الخاتمه من بالو يهنغرنا اذا استحباب حسن الظن بالله ينبغي ان يذكر المريض سعه رحمته سبحانه وتعالى ان تلك طباي يسو طباي تلك طباي من هنا لبت عند سو تامو ود موت سيتقالو يفلغون وانجل بنرو تملكت وندموچ كلاتشن كونو እዚህ ያላችሁ አሁን እኔ እኮ 40 አመት ገና እኮ ነኝ ይላል ኝኝኝኝ እንደዚህ ሁላችን እንደዚህ ነው ምንለው والله እና ሁላችን በዚህ እናልፋለን سكرات الموت ارجنا بشتا هوسبيتال متنيات ادغا كله نجر يطقانال ادلم نجا نجا نجا اهون مندنو ازيه لا يالو بموت لا ستتطقا ببشتا نو بادغا نو بمانينيوم نجر بقى موته ستتقالو طورو نجر انجي مطفو انداتاسبالو استحباب حسن الظن بالله ينبغي أن يذكر المريض سعة رحمة الله ويحسن ظنه بربه رواه مسلم. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا ودموت ستتقالوا أنت الله ترون بشاء يرحمن يال يازن يال أزاني نو والله يغفر لنيال الله كوش أكار ستموت انجي بتعنا هي الله قن اندزي هنداتلا لعلماتشو بتعنا هي الله اندزي كالك تروس رات سرام قن ستهد تكرار بقن تحسين الظن بالله. ايش معنى تحسين الظن بالله؟ يا الله صفات الجمال تقال صفات الجمال الله سبحانه وتعالى هو للصفة نياله عنده صفات الجمال وعنده صفات الجلال. صفات الجمال مالت من ماتنو طرو طرو نقرا رحيم رؤوف كريم لطيف حنان منان ندزي مساسلو الله رهره نو أزاين نو لطيف نو يميلو نقر هلو أستوس. صفات الجلال من ماتنو جبار متكبر ذو البطش الشديد يعني ندزي دمو أبهوة لاي أستوس. ست موتقن جبار نو يعني بطش نو كأشي نو منامن قداي نو أتبل ودمو ست كرارب أنت زيارة متارق اللتم السورة سوم الله غفور الرحيم الله ستار الله سبحانه وتعالى أزان إيالك مموت نو ترور. وعن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بثلاث سوستكن سيكارات جونا بياتشن سيموتو من يلو لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. وفي الحديث يبعث كل أحد على ما مات عليه. تملكتوا ونموتشي أدقن ينتو تملكتوا أندسو يموت يتسدب منامن يا الله انشكاني يا الله انتن يستوس كموت بزي أنتنو الله مكبلوانو قن ست موت يا ربي أنت الرحيم أنت الغفور انبهن لك اندقور في فسسي والله يا ربي ودين وديتنو مهدو ودان تكون ممت عندو أعرابي عندو أعرابي نو تاممنا كذب هلا بتقام كباد بشتاسي تامم مموتو أوكو سوچو نامن هلوت أنت لتموت كون هلوت أعرابي منالي إذا متو إذن أين أذهب كموت كيتنو مهدو ودى الله هلوت. طيب من يكفاني كنزي كنانتي مثلا مطفو فيتوش كنانتي تليجي ودا أرحم الرحيم المهيدي من يكوشاني لانو تقولون ونجي كنانتنا كزي بسبسي هنا شوى الدنيا واتيجي ودا أرحم الرحيم كتغوازكو من دنو مياسازنين تقولون ونجي على شو يقول لك هنا ونجدي حسن الذن يتبالو الله والله با الدنيا عند ستركي بآخرات سترين يالله بالدنيا سنت نجار كسنت أدقى كسنت مطفون نجار يتأبكين بآخران كان جهنة تتأبكين يالله إيالك روحن اسكم توتع بزيه متالو نبيات صلى الله عليه وسلم بزيه كموتك الله دموك كأبر ست النساء بزيه عينة نوميك أباله إلانو تملكت واندموش درسو يعني مار ولا لانو كتتك أم نبت مالتنو. فقال كيف تجد عن نبيات صلى الله عليه وسلم منالو دخل صلى الله عليه وسلم على شاب عند وقت تمامنا نبياتين زياره درغولك وهو في الموت على طول يموتنو. فقال كيف تجدك تملكت وندموج سمعلاچو انديت نه انديت سمح على بيت نبياتك صلى الله عليه وسلم. قال ارجو الله واخاف ذنوبه يعني الله اهون يا الله انت تسفى بتشانو يالني وانجلي دمو كله اندي يطبلني تسفى ادرغالو رحمته بتشان دي ورد اللي ندمو تسفى ادرغالو الو قالنا. فقال صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجوه وأمنه مما يخافه. سو يوم الدنيا يالو ذنبي اندي غفر اللي تسفى اللي رحمته اندي ورد اللي تسفى اللي قالنا بزيه أهون يالهبة بوتا بموت دجاف أفافي الله يهن مالت نو انترميت أكمهالوت إن دزيه قال أن دسو يموتي تسفى اللين الله اندي غفر اللين تسفى اللين الله اندي رحم اللين كاله الله سبحانه وتعالى رحمته يوردنا وانجلوا دمو أتبونه ميكبل والو نبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا عندي يوم يموت سو أتقبوا لك وشكالاتشو ترو ترو تناقروا فإن الملائكة يؤمنون أنت أقباتشو يقولوا ملائكوشو آمين نوميلو اللهم يا ربي سهل موته آمين لالو اللهم يا ربي تجاوز عنه اغفر ذنوبه اللهم ارحمه إيالك كتناقر كانت تقب يقولوا ملائكوشو آمين كالو الله يقبلونا سويو لسنت آمت مكراين ببرو أهن بطرو كزي حدو نيوتهل طيب إذن أن أنت كمواجهة أقب يمتك أمت وسوش لببالو مدفو نقرات الناقرو سدبات الناقرو يبلغنا نقرات الناقرو ترو ترو نقر بچه تسفى ميسات أولا مواجهة بچه تناقرو طيب يسنو عند الاحتضار لو عند السو سيموتا لو يمكتلو تنقر لنيا سنة يخوانان لنيا سمو توال سويو لنيا قن سو سيموت يهن أهوني ملاتشو نقر مارغو بتقام سنانو يتوددنو من دنو سو ولكن سمتن زنبلن تنكالنو تراد اللون دموش من ألو أولا ألو التلقين عند سو سيموت أتقبو ياللهو سو لزينو نقدي عند سو سيموت ترو ترو سووش علماء وشو أتقيا وشو صالح وشو كسو أتقب أسكموتو تيميلو لزينو التلقين تلقين مالت علماء وشو بهو لتكفلو تلقين مالت من دنو قل لا إله إلا الله تروانه عند عندوش علماء منالو بكال بكالو نو قل لا إله إلا الله تروانه إيموتي كانت سيسمع لا إله إلا الله إلال الله كوفك أو مالتنا عندنا علماء وشدوا منالو لا قول أتبلو أنت زنبلة لا إله إلا الله لا إله إلا الله بلنا السياتشن سيسمع يلالالو تقباب بانو ندموك انقدي كفلك لا إله إلا الله بلتلو الله يهم بزيه ورد حديث الله كفلك دمو السوات أقبلاي ياتي كل يمتلو سابعتنا لا إله إلا الله تلو الله ليونتي اللاتشوم هلتم ليونتي اللاتشوم ولكن نقولها فإذا سمعها وقال مرة واحدة لا تكرر له حتى لا تتضارب عليه عندك زي قالت لا إله إلا الله قالي ليلا يا الدنيا نققر كالج أمري أتبقى ملتالو بزان دي موت لكن لا إله إلا الله تلو اللهنا لا إله إلا الله بلو تنش تنفاس أغنينا ياتشو هام تقولين ياتشو انتنا تقولين كالي اندقنا تجددوانه ألا بزيا عندك زي كالي زنبل مكناتهم ختامو بزان دي هونالو وقال بعض العلماء نلقن لمن لم يقول بنفسه إنيا بل يمن لو ويمدمو أتقبو لا إله إلا الله يمن لو يما يلسوك هنا نو راسو يميلات كهونا عاس فلقم راسو يموتي قال لكم زو الله ستاتشو لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يالو يموتو كملك الموت يتقطر قطر يادرقونا مما سلو الله سيوفق كونو هنا قال اندزي يالو بك أروحاتشو يوتان اندزي يميل سو كهونا أتدقى ملت أتبلو أنت انداي الدناقر زنبلنا زنبل السماو طيب وقال بعض العلماء نلقن لمن لم يقل بنفسه طيب ايه عندنا نو تلقين يمبالون قدي لا اله الا الله بل تلواله ويم راسه لا اله الا الله تلنا عندك زي كانت دمو زمت لله بزاء الله خير ايه تلقين يمبالان هلتن يا سنة استقباله القبلة يموت سويو زنبلها تيايو لزين علماء وشو أقرب التي مبالو إنه ودك إبلا فيتو ودك إبلا تارقوالله جمهور العلماء أبزان يوش علماء منالو ودك إبلا ما نتالو بك በቀኝ ጎኑ ታስተኛዋለህ። እንግዲህ ከኔ ጋር ተመልከቱ። በቀኝ ጎኑ ታስተኛውና ፊቱ ወደ ቂብላ ይሆናል። يعني الميت تضعه على شقه الايمن مستقبلا القبلة فيتو ود قبلة ارجه بقني غنو اجو كندو تستنيواله. وقال الشافعي الامام الشافعي ده مؤمن لالو نبياك صلى الله عليه وسلم يالوت فيتو ود قبلة سلالو عليه اغرو ود قبلة تارغواله قالو سيدنا الشافعي اغرو ود قبلة تارغنا كذا بهالا تنش ሁለት تراس ارجه ራሱን ከፍ ስታርገው ፊት ወዴት ይሆናል? ወደ ቂብላ ይሆናል። ተመልከቱ የሲድነ الشافعي እግሩ ወደ ፊ ወደ በእንትን በጀርባው ታስተኛውና እግሩ ወደ ቂብላ ይሆናል። ከዛ በጀርባው በራሱ ላይ ሁለት ትራስ ሶስት ትራስ አምጥተ ከፍ ታረጉና ፊት ወዴት ይሆናል? ፊት ወደ ቂብላ ይሆናል። ይህ ኢማም الشافعي አስተያየት ነው። ዑለማዎቹ አብዛኞቹ ግን ላአሉት እግሩ ወደ ቂብላ ማረግ የለበትም። በጎኑ ይተኛል በቀኝ ጎኑ አስተኝተ ወደ ቂብላ ፊት ታርገዋለህ። طيب ይህ ሁለተኛው ሱና ነው። ሶስተኛው ሱና تغميض العينين ወዲያውኑ ሲሞት ትንሽ ከቆየ ፍሪዝ ይሆናል ሰውነቱ። ወዲያውኑ ሲሞት አይኑ እንደዚህ አርገህ ደበስ አኒ አብስ ታርገውና አይኑ ይጨፈናል ይሸፈናል። ወዲያውኑ ከሞተ ሩህ ከወጣች አይኑ እንደዚህ አርገህ ትንሽ ነካ ታረጋውና ይሸፈናል። አይኑ ፍጥጥ ብሎ አይታይም። ካስቆየው ግን አይኑ ተፈጦ ያለው ካስቆየው ፍሪዝ ይሆናል ሊታስተካክለው አትችልም። እንደፈጠጠ ነው የሚሆነውና ያስፈራል። ስለዚህ ተግሚድ ማለት የአይኑ ከበሮ እንደዚህ አርገ ተሸፈነዋለህ ማለት ነው። ይህ አራተኛው ሱና ተጅል تجهيزه ይህ ለሱ ትልቅ ሀዲያ ነው። ቶሎ ብለህ አጥበህ ከፍነህ ቶሎ ብለህ መቅበሩ ለሱ ኢክራም ነው አሉ። ሱብሃንአላህ አልአዚም እንዴት ኢክራም? ለ60 አመት ለ50 አመት ሲያጫውት የነበረ ቶሎ ብለህ ወደ ቀብር نعم ኢክራም ነው አሉ። تعجيل تجهيزه قال صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لجيفه مسلم يا مسلم ريسا اي بقى مالو ان تحبس بين ظهري اهله ان بأهل بيته ببيتسبو مهكل مقوية يلبة رساو. وقال العلماء ولا ينتظر به قدوم أحد إلا وليه. يقول لي متأناوك قريسا متأتكبرو ينقل بيتسب لمتون أي بالم بس ولي أمرو ولي أمرو ساي متأقن أتكبرو لمسالة سيف موتك أباتوا بالوا كليل لي تبقواتشو إنا ሌላ ግን ያጎቷ ልጅ እኮ ከአዲስ አበባ ሊመጣ ነው የአክስቷ ልጅ ደግሞ ከእንት እንዲመጣ ነው ብላችሁ በቃ ከተቀበሩትና ከዛ ፈተው መተው እነሱ እንትን ይባል ማለት ነው። فانه ينتظر ما لم يخشى عليه التغيير حتى ولي امر اسكم يمጣ መቆየتم ሰውነቱ የማይገማ የማይቀየር ከሆነ ነው። ምክንያቱም የሞተ ሰው ወንድሞች ሁለት ቀን ሊቆያችል በተለይ እንደ ሳውዲ አረቢያ ሙቀት ያለው በሬፍሪጅሬተር ካላስገባው በተላጃ ካላስገባው በሁለት ቀን ይቀየራል ሰውነቱ ሽቶ ያ በጣም መጥፈ ሽታ ያመጣል። ስለዚህ ቶሎ መቅበሩ ነው። ያ اخي الله الله بس الله الله عفو يبلن ይህ ነው ሰው አው ይህ ነው እንዴት የመሰለ ቆንጆ ሴትም ወንዶማ አብሮ የሚያየው ነበረው አሚር ሀብታም ሚሊዮነር ቀይ በጣም ውበት ያለው ሲሞት ይሄው እንግዲህ ድርሻው። اذا تعجيل تجهيزه يعني ቶሎ ብለህ አዘጋጅተህ መቅበሩ በጣም የሱ ከራም ነው። ويجوز اشي ሶስተኛው ويجوز ان ስድስተኛው يجوز ان يقبله اقرباءه واصدقائه ታጥቦ ተከፍኖ እዛ አልጋ ላይ ስታስተኙት ፊቱን ክፈቱትና መጥቶ ለስመው የሚፈልግ ሰው መጥቶ በግንባሩ ይሳመው። ይህም ሰሃባ ማደረጉት ነቢያችን ራሳቸው አደረጉት ይሄ ነገር። نعم እንዴት አደረጉት? ነቢያችን ሰለላም ራሳቸው ዑስማን ኢብኑ መዝዑን የሚባለው መጀመሪያ ዑስማን ኢብኑ መዝዑን መጀመሪያ በመዲና የሞተ ሰሃቢ ነው። عثمان متوال سيبال نبياتشن يرطو هيدونا بانسولا تشفنو متو قوينا نبياتشن صلى الله عليه وسلم كفتو الناس يايوت على قصو يا أخي نبياتشن سيالا قصو اللي هنديتنو على قصو مالت على صحيحون انباتشو لك اندو غرفو ودكنا انباتشو بمولو بهودو بقوداو لا يورد مالتنو كذبو هلا دعا در رقلتنا قنبارو لا يساموت كذا شفنوت مالتنو اتابوت كفنوت نسجد لتعلن قالونا اتابوت كفنوت نبياتشن سجد لتعلنو ابو بكر صديق دمو نبياتشن سيموتو متعنا بوجه نبار متوال سبار ايارو تمتعنا نبياتشن بكفلاتشو ازا موتو انصرا يعني عند شرق تشفنو نبار شرقون كفت تدرغنا سيدنا ابو بكر صديق بقنباراتشو لا يساماتشونا ايارك اسمنا لتعلنو طبت يا رسول الله حيا وميتا انا بهوته انديت يمثل الشتو انديت يمثل شترو شتو نو ياله كموتك بحالا دمو قالكو هون بلت ايه زادكو انت شتو طبت حيا وميتا فان الموتة الاولى فقد ذقتها يا رسول الله اما هل سو ممتبات موت خلاص افألفت شلي خلاص كهم بحالا موت يمباني اللوم يلهم قيتاي وندني قدنياي رسولي بلو با قنباراتشو السامة درقنا والتعمالتنو إذن با انتنو زمد عزماد قدنيا وداج متو با قنبارو مسام يتشالال سيت كوهنش دمو سيتوش متو يسموها تالمالتنو شي سمن تنيانقر يه دمو ازيه اللاي بتقام نتقلال لنهون نتقلال لماتي من دنو كراساتشن نتقلال لماتنو يمان نادرغو سلهوني very important هونو يمان نادرغو سلهوني يه بتعمي وقسنال سمنتنياو سداد دينه فور دفنه أو قبله كتدفن ودياونو ويم كتدفن كما دفنو بفيت إدا من اللو بله جوه بله من ناقر أيها الناس إبراهيم سراج متوال أبو أنس متوال أهون إدا من اللمان يمياك سوال إدا اللين يميليك رب ويم دمو إدا كاللو إنا كفل الله يميلو دمو استئجوني زرقا باكا تشوك إدا ناقلا قلو وندماتشن بله من ناقرنا تكيتي هون بزو كزام كزام كزام كزام كزام واتتاتشو إدا هون كفلو شكمنو إدا يهم تلك سنة جرباتشن يست أنو سنة نوي نقر جرباتشن يسترونا بجرباتشن بستجربة يتعلنا وسننا إذن هل السؤال ممكن يا أخوانا أهون سنتاتشونا شون دزي متدرقو بيه بتأيك أكرتار قولينينا سنتاتشو سايو ستاتشن سنتنن عند سوسيمو سمتاتشو تاك الله شو لنقرو لنقرو سي سمتاتشو تاك الله شو عند سوسيموت عند جهبلو إدا اللبتنا باكاتشو إدا ونكفل اللت يميل سو تسمتوا أكل ملسنجي بسهو نو هلاكم نو ما نتعلباتشو زنبلا ما تتبجح زنبلا واندم يند زيادة الرقات تبالي نو نو نو نو ملسو سلزي أتودوم أنودوم يمو تسكو ودتكو كأسات نو كاتلو كأسات تادنو عنه بل يهن نقر بيتأيك عند سو أيها الناس إذا اللبت الناس تباكاتشو إج إجبلو والله أنداندوشو شلوك شلوك شلوك بلون ميوتو أبد طيب قال يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس لزال مواتشو كونو نبياتش نميلون يسو قنزب بلتو يموتي ويم يسو قنزب يتبدرانو تبدرو يريد أداءها لكن بني يو بحاسابو يهن إذا كفلو عنه بلون ياكا درقه أدى الله عنه نعم الله سبحانه وتعالى بهوتهم يهون كموته إداون دي كفل يردو على الله سبحانه وتعالى بيتشان يهدرق يوسدو إداو قن يا باك تزبق أي استعين يجي من أباتي من السلة تعالى ويم دلو تشلاك تشلاك عليه الله سبحانه وتعالى أي كفل اللتم نقب إدا تيزو بأساتي كاتلال إذن من إلال النبي عشن من أخذ أموال الناس يريد يعني ينوي أداءها لما كفل نياك اللو أدى سيكفلو كموتي أدى الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها تبدرو عندما يكفل ياوك እንዳይከፍል ንያ ካደረገ አትለፈህ አላህ አው አትለፈሁ አላህ ሱና ገንዘቡን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ያጠፋዋል ማለት ነው። وقد كان صلى الله عليه وسلم يمتنع عن الصلاة على المديون. نعم نبيه صلى الله عليه وسلم بمجمر دعوة بزو غنزب صلى الله عليه وسلم يعني إذا اللبت سو سيكبر استيلون دما شو سقدوا لت إذا كأنو إني أسقدم إلو نبر نبيه صلى الله عليه وسلم من دنو يعني كافر نو مطفونو مالتا شو عدلم لكن يإذا قدائت لك كبار سلوهوني ሰው እንዲቀጣ ብለው ሰው ተበድሮ ሳይከፍል እንደ መሞት እንደሌለበት ለማሳወቅ ስገዱለት ብለው ይሄዱ ነበር። فلما فتح الله عليه البلاد ግን በጦርነት ብዙ አገሮች ተከፈተ ብዙ ምርኮኛ መጣ ብዙ ገንዘብ መጣ እና ብዙ ሀብት ሲመጣ وكثرت الاموال ብዙ ገንዘብ ሲበዛ النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات مديونا نعم وقال في حديث البخاري انا اولى بالمؤمنين من انفسهم مؤمنوچكو كراساچو اينينم قرباچو عليه كراساچو اينينم وداچو اينينم ماسبرلاچو فمن مات وعليه دين اذا تتو يموت ولم يترك وفاء فعلينا قضاءه نا اذا كفلولين بلو زغنزب سايتو يموت إني راسيت كفلت عنه ومن ترك مالا فلورثته غنزب كتوي من ادا يلوم نا 100 شي غنزب تتو موته يه لو لوراشوش نو عليه غنزب سايتو بايدا تبلتو كموته دمو اني نم كفلت عنه لانه كراسو بلاي اني نم ماسبلت على النبي عليه الصلاه والسلام نعم مركونيا سيمتا يراساچو درشا سيمتا ما نال ادا يلو يلونا اغلي كفلولت يلالنا يلو نبر طيب كذا قتلوا اما قراءه ياسين للمحتضر يعني لمواتو يموتي ياسين مقراتو جن علماءو بتام جمهور العلماء يقول لا يقرا ياسين لمن قالوا حديث راسه ضعيف نو اقراوا لموتاكم ياسين ميلو حديث ضعيف نو قالوا ايش ان بلستي حديث ضعيف هذا لم بنل مالو واذا صح الحديث لم يقل احدا انها تقرا بعد موتي ابدا يچن عالم بمولو عالم كونو ملاچو كسامين اسكددبو كممراق اسراق يالو علماءچو بمولو باند بوتا بتسبسواچو اقرا ياسين لموتاكم من مارتو بتل عند سو خلاف يلو سيموت ياسين والقران الحكيم بلا قرانا ياچ روح ستاسقايو توطالچ مارتو ترغومو كزي يتلي عالم يلم اما بعد موته ياسين مقراتم تلك بدعه نو تلك الله اللي يمسقط انا نجر نو يلله بدعه سنه يميلت نجر يلله نجر نو حديثه ضعيف نو حديثه بنقبله صحيح بنقبله سيموت ياتش روح قسبل عند توطى تردوالچ يميلو اثر النبياتن اثر الليلالو لذيه نو طيب اذا ياسين قداي قرصو متو نو يمشالو انلالن كذا بحالا استحباب الدعاء والاسترجاع يموتسو مجمرا من دنو متلو موتو ست سما استرجاع من معناته استرجاع وندموج انا لله وانا اليه راجعون تلاله يقول سبحانه وتعالى في القران الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك على عليهم صلوات من ربهم ورحمه قالوا الله سبحانه وتعالى اذا مجمرا ارى متوال عندي او استاهلوا كمالت مجمرا قال انا لله وانا اليه راجعون ستمم دمو مجمرا قال طهور طهور يا اخي ينسونا بنكتلكو يتاممو طينا ما يهونال እኛም ጤናማን ሆናለን ሲታመም ጠሁር ጠሁር ትሏለ ሲሞት ኢና ሊላህ ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን ወኡላኢከ ሁሙ ሙህተዱና ኢላ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ረዋ አህመድ ወሙስሊም አን ኡሚ ሰለማ ረዲየላሁ አንሃ ቃለት ሰሚዕቱ ረሱላላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይቁል ማ ሚን አብድን ቱሲቡሁ ሙሲበቱን ፈየቁሉ ኢና ሊላህ ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን አላሁመ አጅርኒ ፊ ሙሲበቲ ወአኽሊፍ ሊ ኸይራ ሚንሃ إلا آجره الله تعالى في مصيبته وأخلف له خيرا منها. እና አንድ ሰው ሲሞትብህ አንተ ጌታዬ ነዓም ሰብር ስጠኝና ተካልኝ ደሞ ከሱ ሌላ ተካልኝ ካልካሉ ኡሙ ሰለማም ትላለች የነቢያችን ሐዲስ ሰማሁና እንደዚህ አልኩና فلما توفي ابو سلمة بالي سيمت قلت كما امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخلف الله لي خيرا منه كابو سلمة يميبلت سو ستن اللي هو مين رسول الله صلى الله عليه وسلم ايش 12ኛው نقطه من يلال البكاء على الميت يموت سو مالقس لموت سو مالقس اجمع العلماء وندموت يچن قال كل غزي مدغمو لمندنو ምን ማለት ነው اجمع العلماء بمول علماءቹ خلاف የሌለባቸውና የተስማሙበት ነገር ايشوا على انه لا يجوز البكاء على الميت سو يموتي مالقس مالقس بدنص مالقس ማለት ነው اي بقى اذا خلى من الصراخ والنوح ففي الصحيح في رواه مسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا يعذب بدم العين اللهكو كعين يموطاو انبا بهزن يموطاو انبا بسو ايقطهم الله ولا بحزن القلب ويمدمو لبهن كازنه عينهن انتن انبا كفسسه بزي هتقطمالو ولكن يعذب بهذا او يرحم بهذا واشار الى لسانه الله جن بزيه نو رحمت يمي ورد له وين قطات يمي ورد له بزيه نو بلو ود ملاساتشو ملك تسطو معناتنا وبكى نعم نبياتش راساتشو علقسكو سيالقسو جن انباتشو ورده معناتنا ابراهيم لجاچو سيموت علقسو ان العين لا تدمع على نبياتشن عينكو انبات اوطالچ والقلب يحزن لباتشنم ازنوال ولا نقول الا ما يرضي ربنا الله يودونا من لو ان نعبربرم ان نقطام انتن انلم الله يودونا من لو وان لفراقك يا ابراهيم لمحزنون انت ابراهيم لجي تدسچ اندال مسل انت سوچ ابراهيم لجي بموتو تدسچ اندال مسلاچو ابراهيم لجي انت كنيا من مليته بتام اسازنونال وبكى لموت اميمه بنت ابنته زينب يا زينب لجاچو لج دمو ستموت دمو علقسو نبياچن فقال له سعد ابن عباده عند صحابي من علاچو سعد يا رسول الله اتبكي انت تلقساله اولم تنها زينب يانت لج زينب اتالقسي بلا هدلم يكلكلكات انت راس تلقساله قال فقال انما هي رحمه يه امباكنو زينب مالقس جمرى نبر يعني بدنس لسونه يكلكلوات ساتشو جن بمبا بتشا نو ميالقسو انما هي رحمه جعلها الله في قلوب عباده رحمه يالاتشونا رحمه يالاتشو يا الله باروچ بلباتشو ياسقمطو رحمه كونو انبا وانما يرحم الله من عباده الرحماء سبحان الله العظيم نبياتشن علقسو نعم علقسو على دمس بقى انباتشو لكنتن هدو لجاچو سلاموته ማለት ነው رخص العلماء البكاء من غير نوح يللو نجر جن يعني كنبياتنا ميبلط سو يلمنا نبياتنا لقسو تلقساله دمو القس ማለት ምንድነው تلقساله بله مالقسو مغفافات አይደለም راسه يمطال اصلا لجيه كموت تلقسم اناته كموت تلقسم راسه غفترو يمطال لجو انتنا دمس بدمس اتجبو معناتنا اذا نقول ايه نجر بزيه انداله تنش استي اندارته نجر نجمرنا ازي اسقوماتشوا الله ان شاء الله فعن ابن عمر قال لما طعن عمر سيدنا عمر بالله ارجو بقى سيجدلاچو عنده اغمي عليه راساتشو شنقلاطاتشو ساتونا لما افاق قال اما علمتم انه صلى الله عليه وسلم قال ان الميت ليعذب ببكاء الحي وهناتم سيدنا عمر سمته بقى القسوا انداندوچ يالو بتام يمودواچو ينبروا بتام القسونا تنش نقا بلو روحاچو ستملس منالو اما علمتم ايها الناس أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببكاء الحي بهوتي ألا لمواتشو سيالك سلت عندما يستك أي مواتشو أتاكو من دياله. وعن أبي موسى قال لما أصيب عمر جعل سهيب سهيب بالو عند تلك صحابي سهيب الرومي بتأم عمر يودس لنبر شوه بلالك أسي يقول وأخاه يوندمي عليه. فقال له عمر يا سهيب أما علمت أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببكاء الحي نزيه وتيالاتشو بهوتاتشو يالو سيالكسوكو يا مواشوكو متأم السكأيال. وعن المغيرة ابن شعبة قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نوح عليه إبلو يتلك أسلت فإنه يعذب بما نوح عليه. نعم روى هذه الأحاديث البخاري ومسلم. أهون سوستم يمتها تشو أحاديثوش بخارنا مسلم يزقبوا تشو أحاديثنا تشو. ومعنى الحديث أن الميت يتألم يعذب ما لتواندموش بليلان لا توصلوا بيتسبو كالقصو بإساتي قتل المالة تدلم نزين لا توصلوا أن الميت يتألم ويسوءه نوح أهله عليه نا بتأمسي النسو سيالكسو بك أبره هنا يسك أيال مكناته بدرسوا عليه نقر فإنه يسمع بكاء الله درس لتالنا وتعرض أعمالهم عليه. وليس معنى الحديث أنه يعذب ويعاقب بسبب بكاء أهله عليه فإنه لا تزير وازرة وزر أخرى ياند سرا مدفو يسرا وسرا ودليلا يشكا قرم مدفو سرا يسرا ولا راسنو جن أن العلماء شمنالو الكسلين بلو وصياك أسافة ويم دمو اندمي لك سلتي يوك الزن بلو يموت جن بونجلو قبتوالي لالو عجيبة إما نالو وصياك أسفو أتال كسلين ميل سوالة دمو ما نو أهون اندمي لك أسلتي يماك سوالة انجلي بهولة تم قبان مالتنا سلزي بتأو عادة جنانو. وعن النعمان بن بشير قال أغمي على عبد الله ابن رواحة عند صحابينا فانتهننا فجعلت أخته عمراء تبكي وجبلا وأخا يالك مالك أسجمالكنا تعدد عليه فقال حين أفاق تنش رحوسي متى ما قلت شيئا إلا قيل لي ما قلت شيئا أنت يمتي ونبرو إني عند ملائكة هنا أنت كذلك إلى النبران كان يقال لك واندموش أهون لمسالة أمت الله هي موتك نور جنة ثمت أنا أنتي ينزه كونا برشي وقاد دنيا يتلق سو كونش دكتور كونش من عمل ملاتة تلالج أدلا أهون السوى هي موتك عند ملائكة أمت أنا يا أمت الله ينور لك سلانتي ميبالو أنتنو أنتي ينزه نبرش إلواتا المالتنو سلزي أي بالم أنا لمن دزي دعانا من نار قلت اللهم حسن الخاتمة يا رب أسامر لت اللهم أسامر لت إيالن نو من ناقروا مالتنا نا سكزيه كالكو يبقى المسالين كزي بلاي بن شامر تنشن تنلال الزيه بك أنا الواندموش ناوتوش لبن بل موتو يكربنو هولتن يانا قردو مو أهون يتبالو نقر بقبر كالاوالنو كزي بلاي بن شامر كنتنو حقيقة كنتنو سلزي الله يتبكن الله سبحانه وتعالى يقرأ لنا الله سبحانه وتعالى يردان من لبل كذيه بلا والله الله سبحانه وتعالى سنموت راسو يمران نمن لو نجي أما ماتحشن بتأمي يامار عدلم أبزان يشحشن سنموت نجى وندما تشوف إبراهيم سراج متوال سمع الله تشوف عدلم ش إنديت موتة بلا تشوف تتأيقوت كنا نتعلل الليل بتأم كنا نتبزع الليل سلزي ولاشن بتأم بعد جنيا نجرنو يعلنو الله عفوي بلن يالكو انجدي لو اندموشي ما يكو توار لهن